بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شوف، يحتمل احتمالان. احتمال الأول أن يكون عليكم السلام والإكرام فيخرج به، يعني بمجموع الأول، طاعة أو مباحا أو راجح، ثم أو بهما، يعني بالأول والثاني، يعني بالطاعة بالمجموع الأول مع أن يكون مقدورا قيد الثاني. وبهذا التفسير. التفسير الثاني فيخرج به أو بهما، يكون به إشارة إلى أحد الأمرين، طاعة أو مباح، يعني بأحد الأمرين، أو يخرج بهما يعني بالطاعة والإباحة. التفتنا؟ فرجحت الشرح الثاني والاحتمال الثاني، لأنه إذا خرج بالقيد الأول لا معنى لإخراجه بالقيد الثاني، بخلاف أن يخرج بهما، أن يرجع إلى شيئين مذكورين في قيد واحد. هذا هو المقصود. لا، يعني به بمجموع هذا القيد المتضمن للطاعة والإباحة. لا لا، بأحد ماذا؟ به فيخرج به يعني بأحد الأمرين من الطاعة أو الإباحة أو المباح، فيخرج بهما يعني باشتراط الطاعة والإباحة، اشتراط بالطاعة والإباحة يخرج. لا، هذا لأنه قد ذكر في ضمن قيدا واحدا، فحينئذ لا يوجد محظور، لا يوجد هذا المحظور. فيكون مثلا الاعتكاف، اعتكاف الجنب مع قدرته على الغسل، ليس بطاعة وليس بمباح، ليس بطاعة. لا، لكن كلاهما قد ذكرا في قيد واحد، يعني لا يريد أن يفصل بينهم. والأقرب احتياجه إلى اللفظ. وقع البحث بينهم في أن النذر هل يتحقق بدون لفظ، أم أنه مما يحتاج إلى اللفظ، وبعبارة أخرى هل النذر مثل العقود والإيقاعات عليكم السلام يحتاج إلى ألفاظ، أم أنه مثل سببية الزوال للصلاة لا تحتاج إلى لفظ، بمجرد تحقق الزوال في الخارج ماذا؟ تتحقق صلاة الظهر، أو يتحقق وجوب صلاة الظهر. وقع الخلاف بينهم في ذلك. في هذا الكتاب يختار الماتن رحمة الله عليه أن الأقرب الاحتياج إلى اللفظ، يستدل الشارح لهذا القول الذي استقربه الماتن بدليلين. الدليل الأول لأن النذر من الأسباب، والأصل في الأسباب الألفاظ، لأن الأسباب إذا كانت من الأمور الخفية تحتاج إلى لفظ يحكي عنها، ولذا يكون قياس سببية النذر على سببية الزوال قياسا مع الفارق، لأن الزوال ليس من الأمور الخفية بخلاف ما في السرائر، فإنه من الأمور الخفية فيحتاج إلى لفظ يحكي عنه. هذا هو الدليل الأول الذي يستدل به لهذا المدعى. الدليل الثاني أن هناك قاعدة في المنقولات والحقائق الشرعية حاصلها أن النقل إنما يكون بالمقدار الذي يحتاج إليه. فلذا نشاهد دائما وجود علاقة بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي، وغالبا ما يكون المعنى الاصطلاحي هو نفس المعنى اللغوي بإضافة قيد، فلذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص. نشوف مثلا الصلاة لغة والصلاة شرعا، التشبيه في اللغة والتشبيه مثلا في علم البيان، تشبيه مطلق، تشبيه شيء بشيء مطلق المشابهة، بينما في علم البيان مشابهة مخصوصة بأداة مخصوصة. مثلا هكذا الاصطلاحات المنطقية، الاصطلاحات النحوية على هذا المنوال تجري. فعادة يكون المعنى الاصطلاحي هو عين المعنى اللغوي مع إضافة بعض القيود إليه بحيث يصبح أخص من المعنى اللغوي. فيما نحن فيه إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي، في المعنى اللغوي يوجد اختلاف بعد الاتفاق بين أئمة اللغة على أن النذر وعد، وإنما اختلفوا في أنه وعد بشرط أو يشمل الوعد بدون شرط. على كل حال اتفقوا على أن النذر وعد. والوعد في اللغة وفي العرف لا يحصل إلا باللفظ، لا يقال وعد إلا إذا تلفظ بمجرد إضمار شيء في النية وفي الذمة، لا يصدق لا عرفا ولا لغة بأنه وعده. فإذا النذر في حقيقته اللغوية يتضمن الطلب. فإذا جئنا إلى حقيقته الشرعية لابد أن يكون وعد مخصوص، فعلى نحافظ على أصل الوعدية، فقط غاية الأمر نضيف إلى هذا الوعد قيدا من القيود. ولا أقل أن يشك في أن هذا النوع من النقل حصل فيه تغير جذري، لأنه في بعض الأحيان يكون المنقول منه والمنقول إليه بينهما تباين، تغير جذري أساسي، فيجرون أصالة عدم النقل في هذه الأمور الأساسية في المعنى اللغوي. ومرجع هذا الأصل إلى أصل عقلائي، لأنه الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يجري هنا كما حقق في محله، لأنه يكون أصلا مثبتا كما يأتي معكم إن شاء الله في الأصول. لسنا الآن بصدد تحقيق نوعية هذا الأصل. فإذا ثبت أن في متن اللغة في حقيقة النذر نستكشف أنه يعتمد على اللفظ، ففي الاصطلاح الشرعي لابد أن يكون كذلك بمقتضى ما ذكرناه. إذن هذا ما يمكن أن يستدل به لأي شيء؟ للقول الأول، وهو أن النذر لا ينعقد إلا باللفظ، لا على أساس أن اللفظ شرط للنذر لانعقاد النذر، بل هو شرط لتحقق أصل النذر. يعني نذر بدون شيء، وعد بدون نذر، أو شيء بدون نذر إن صح التعبير، ولا في مسامحة وليس بنذر. تفهمنا؟ هذا هو المقصود هنا، لا أنه نذر يتحقق، لكن مثل البلوغ، مثل شرط البلوغ اشترطنا. خب الآن لو صدر النذر من غير البالغ نذر، لكن لا ينعقد، يشترط انعقادي أن يكون النذر بالغ. أما هنا اللفظ ليس من قبيل شرطية البلوغ، انتبهنا، بل هو داخل في قوام تحقق النذر. هذا القول الأول. القول الثاني، وقد اختاره الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وتبعهم عليه جماعة ممن تأخر عنهم، إلى أنه يتحقق النذر بدون تلفظ. واستدلوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول الأصل، يمكن أن يقرب هذا الأصل بهذا البيان، أنه نحن نعلم بوجود عدة شروط في انعقاد النذر، منها البلوغ، منها الكمال، منها ما تقدم، ونشك في إضافة قيدا زائدا فيكون ماذا؟ من دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط، وهذا مجرى لأصالة العدم بالنسبة للشرط الزائد. إذن نشك في الاشتراط، فالأصل عدم الاشتراط. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به الإطلاقات والعمومات، مثلا في سورة الإنسان ويوفون بالنذر، ما قال ويوفون بالنذر عندما يتلفظ به. شوف أنا ليش ركزت على تلك النقطة، محور الطائفتين من الأدلة ليس واحد، يعني هذا في الحقيقة لم يدفع الأدلة المتقدمة. المهم، فإذا إطلاق الأدلة ماذا يقتضي؟ أن النذر يجب الوفاء به، تلفظت أم لم تتلفظ. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، الرواية المشهورة إن لم نقل متواترة، الرواية المستفيضة إن لم نقل إنها متواترة، وهي قوله صلى الله عليه وآله: الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حيث بمقتضى أداة الحصر في هذه الرواية، مع كون الباء الداخل على النيات للسببية، يتضح لدينا أن السبب ينحصر بالنية. فلا نحتاج بمقتضى هذا الحديث إلى تلفظ، وإن أشكلت علينا وقلت إذا كان الأمر كذلك لماذا لم نكتفي بالعقود إلا لم نكتفي بالعقود بالنيات، ومجرد أن تنوي البيع وتنوي الزوجية وتنوي القبول والإيجاب القبول حينئذ يتحقق الأثر، لأن البيع النكاح الطلاق عمل من الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات. لماذا لم نكتفي بذلك؟ يقول هذا ورد لها مخصص، وحكمة هذا المخصص إنما هو لأجل إبراز ما في الضمير، لأن العقد يتركب من طرفين، فلابد من كل واحد يعلم الآخر، فاحتجنا إلى اللفظ. بينما فيما نحن فيه النذر وإن كان من العقود، وإن كان هذا العقد بين طرفين، لكن بين العبد وربه، فالطرف الأول العبد مطلع على ما في ضميره، لا يعقل أن ينوي شيء ولا يعرف أنه نواه، والطرف الآخر عالم بما في السرائر. فإذا لا لسنا بحاجة إلى إبراز هذا الشيء بلفظ من الألفاظ. التفتنا إلى هذا المطلب. بعد ذلك يقول أن المصنف تردد في الدروس بين هذين القولين ولم يحسم الأمر، ومثله العلامة في كتاب المختلف، وإن كان في كتبه الأخرى قد رجح القول الأول، ولكن لا يفهم لنا الآن بحسب هذا الكتاب ما هو مختار الشارح. نحن لا ندرس اللمعة وإنما ندرس الروضة، فلا نعرف ما هو مختار الشارح، لأنه ذكر قولين وذكر لكلا القولين أدلة، ومجرد تقديمه للقول الأول لا يدل على اختياره، لأنه إنما قدمه لكونه شارحا لعبارة المصنف، ومختار المصنف هنا هو القول الأول. نقرأ هذا المقدار، يقول والأقرب لا، وهناك يشترط المبرز، والمبرز قد يكون لفظا وقد يكون ماذا فعلا، بالنتيجة المبرز موجود، لكن هناك لدليل دل على ذلك، وهي سيرة العقلاء أنه في الأمور غير الخطيرة كان مبنى العقلاء منذ القديم إلى عصرنا الحاضر على التعاطي. اتفقنا، هذا لدليل خاص، لكن الأصل المبرز موجود. والأقرب احتياجه إلى اللفظ فلا يكفي النية في انعقاده وإن استحب الوفاء به، لأنه قد يتوهم واحد أن هذا تعليل لأجل ماذا؟ للاستحباب. لا، الاستحباب هنا غير معلل، وإنما هذا بيان لأصل المطلب احتياجي إلى اللفظ، لأنه من قبيل الأسباب. ليش قال من قبيل الأسباب ولم يقل من الأسباب؟ نعم، شلون إذا كيف؟ لا، ليس من الضروري أن تكون الأسباب غير خفية، لأن كثير من الأسباب في هذه الدنيا تأكل شيء ولا تعرف أنه شكل عندك مرض من الأمراض لا سمح الله. لا لا لا, لا, لا يعني لا، هنا سبب لأي شيء، لا سبب لتحقق الجزاء في الخارج، وإنما هو سبب لوجوب الوفاء، لأن هذا ليس من الأسباب الحقيقية. لا، السبب لغة فلسفة اصطلاحا يطلق على ماذا؟ على الأسباب التكوينية، هذا من الأسباب الاعتبارية، طيبتنا، وليس من الأسباب يعني الآن النذر مثل الزوال، لا. هذا النظير في أول اللمعة إذا تتذكرون عندما عبر والطهارة بمنزلة الجنس، لأن الجنس أيضا يطلق على الأشياء الحقيقية لا على الأمور الاعتبارية، لأنه من قبيل الأسباب والأصل فيها اللفظ الكاشف عما في الضمير. وعن المقصود من الأصل هنا ليس المقصود منه الأصل العملي لا معنى له، وإنما المقصود من الأصل هنا القاعدة المضطردة الناشئة من الغلبة، يعني الراجح. سوف يأتي معكم في المكاسب إن شاء الله هناك أربعة إطلاقات لكلمة الأصل كيفما كان. هذا الدليل الأول. ولأنه الدليل الثاني، ولأن النذر في الأصل هنا الأصل غير الأصل ذاك، هناك الأصل معناه القاعدة الراجحة، وهنا المقصود من الأصل هنا ماذا؟ المعنى اللغوي. ولأنه في الأصل وعد بشرط أو بدون شرط، الآن لسنا بصدد تحقيق نذر التبرع ونذر المجازات، هذا سوف يأتي بعد قليل. المهم الجهة المشتركة ما هي؟ الوعد، والوعد لا يتحقق إلا باللفظ، والوعد لفظي، والأصل عدم النقل، شرحنا هذا المقصود من أصالة عدم النقل. وهذا هو القول الأول مع ما يمكن أن يستدل. وذهب جماعة منهم الشيخان الطوسي والمفيد، طبعا هالاصطلاحات أشار إليها صاحب المدارك في الجزء الأخير رحمة الله عليه، أنه عندما نقول الشيخان الثلاثة الأربعة الحلبيان، وهذه الاصطلاحات ماذا يقصد منها؟ وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه، يعني إلى عدم اشتراط اللفظ. لدليل الأول للأصل أصالة عدم الاشتراط. كيف؟ لا، هنا هذا ليس مثل العقد. في العقود التي يترتب عليها أثر خارجي عندهم ما يسمى بأصالة الفساد، بأصالة الفساد. النذر وإن كان نوعا من العقد يحتاج إلى طرفين، لكن لا بالمعنى الاصطلاحي للعقد في كتاب المعاملات، اتفقنا، هو في الحقيقة طاعة. هذه الطاعة علمنا بوجود شروط فيها، نشك في إضافة شرط آخر، الأصل عدم الاشتراط. هذا ذاك في العقد الاصطلاحي الذي يترتب عليه في عالم الخارج النقل والانتقال. هذا في زمن مثل الشهيد، هذا حتى شوف هذه القضية سارية حتى إلى زمن صاحب الرياض، يعني صاحب الرياض اللي هو تلميذ الوحيد البهبهان المؤسس للمدرسة الأصولية التي نستطيع أن نقول المعاصرة، وعلى الرغم من ذلك أولى الأدلة عندهم ماذا؟ الأصل. لا بمعنى أن الأصل عند هؤلاء مقدم على الآية أو الرواية، وإنما بمعنى أن الأصل لما كان هو أعم من الآية أو الرواية. يعني شوف أن الأصل الأولي في التكاليف عند الشك فيها ماذا؟ عدم الوجوب، عدم الوجوب، عدم الحرمة، عدم الإلزام. فإذا يريد أن ينقح فإن هذا هو الأصل الأولي، فإذن في الحقيقة أنت الطرف الآخر، أنت الذي تحتاج إلى دليل، فلذا يقدم هذا الأصل. ثم يقول مضافا إلى ذلك، يعني ليس فقط أنه عندنا عدم الدليل، مضافا إلى ذلك عندنا دليل على العدم. وهذا غرضهم من كذا. حتى صاحب الجواهر غالبا ما يبدأ بماذا؟ بالأصل. معنى صاحب الجواهر يعني كان صار منقح عنده مسألة النسبة بين الأمارات والأصول، فتوجيهه من هذا الباب للأصل وعموم الأدلة، ولقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الباء للسببية، هذا كل يوم ننسى مشتغل، عفوا. والأصل في وين صرنا في القراءة؟ خب، ولقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا هذه الرواية الشريفة يوجد فيها بحث في تفسير هذه الرواية، أشار إلى شيء منه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل، يتعرض لهذه الآية في ذيل البحث عن التجري، أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق، فهل العقاب على الأفعال أو أن العقاب على النيات. فيأتي بهذه الرواية كمؤيد لمطلب، ثم هناك يذكر بعض التوجيهات لتفسير هذه الرواية، وهذا التفسير الذي بنى عليه الشهيد ليس متفقا عليه. يوجد تفسيرات أخرى لهذه الرواية، لسنا الآن بصدد استعراض هذه التفسيرات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما للحصر، والباء سببية، فدل على حصر السببية في النيات. واللفظ إنما اعتبر جواب عن سؤال مقدر، إذا كانت الأعمال بالنيات العقود من الأعمال، لماذا لم يكتفى فيها بالنية؟ يقول واللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير. خب هنا لماذا لا نعلم عما في الضمير؟ يقول لأن طرفي المعاملة هنا النفس والباري عز وجل، والنفس مطلعة على أفعالها، والباري هو الذي يخرج الخبأ من السماوات والأرض، فلا يحتاج إلى إبراز. لنتفي جيدا. والعقد هنا مع الله العالم بالسرائر. وتردد المصنف في الدروس والعلامة في المختلف، ورجح في غيره الأول. لا يتوهم أن فاعل رجح يرجع إلى المصنف. ليه؟ لماذا هذا التوهم؟ لا يصح أن نقول رجح المصنف في غير الدروس الأول. من جملة غير الدروس اللمعة، هنا عرفنا أنه رجح لأنه هنا قال الأقرب، فهذا لا يحتاج إلى تنصيصا عليه، مضافا إلى أنه المناسب للأقرب وأن يرجع إلى العلامة. ورجح في غير المختلف الأول، هذا هو البحث الأول اليوم، وهو بحث خلافي. البحث الثاني نمهد له بتمهيد، حاصله أن النذر من جملة تقسيماته ينقسم إلى قسمين، من له تقسيمات متعددة، الآن لسنا بصدد الدخول في تقسيمات. واحد من تقسيماته ينقسم النذر إلى قسمين، القسم الأول النذر المجازاتي، والقسم الثاني النذر التبرعي. نذر المتجازاتي يطلق عليه أيضا الوعد بشرط، والنذر التبرعي يطلق عليه الوعد المطلق، يعني نذر مطلق ليس له جزاء وشرط. وقع الكلام بينهم هل ينعقد النذر مع الشرط وبدون شرط، وبعبارة أخرى كل من نذر المجازات والتبرع ينعقد ويترتب عليه الأثر ويجب الوفاء، وإذا حصل حنث يجب الكفارة إلى آخر أحكام النذر، أو لا يختص بالنذر بشرط بالوعد بشرط؟ وقع الخلاف في ذلك. منشأ الأول لهذا الخلاف أئمة اللغة، جماعة عرفوا النذر بأنه وعد بشرط، واستندوا لذلك بشهادة أبي عمرو غلام ثعلب. ثعلب خلينا نقبل شهادة فشلون نصل إلى غلامه. فاستشهدوا إذن بأن أبا عمرو نقل عن ثعلب النحوي واللغوي والخبير في فقه اللغة، نقلوا عنه أن النذر ماذا؟ وعد بشرط، فيختص حينئذ النذر بأي قسم؟ بنذر المجازات. وفي نفس الوقت نقل المتأخرون من أئمة اللغة أن النذر يطلق على الوعد من دون شرط، واستشهدوا لذلك بقول جميل بثينة في قصيدته فليت رجالا فيك قد نظروا دمي، فليت رجالا فيك قد نظروا دمي وهموا بقتلي يا بثيل لقوني. طبعا يا بثيل يجوز فيها ماذا؟ يا بثيل يا بثينة لغة من ينتظر لغة المستعجل. بل فالشاهد ماذا؟ أن هناك جماعة يتمنى جميل أن جماعة ينذروا دمه، ما قال ينذروا دمه إذا حصل شيء، فأطلق النذر على الوعد التضرعي بدون شرط. إذن هذا هو منشأ ماذا؟ الأول للخلاف. نقرأ هذا المقدار، يقول وكذلك الأقرب انعقاد التبرع به من غير شرط لما مر من الأصل والأدلة المتناولة له. مقصود من الأصل هنا ماذا؟ أصالة عدم اشتراط الشرط. هل يشترط في النذر أن يكون الناذر قد ذكر شرطا؟ شك في أصل زائد الأصل عدم الاشتراط، صار واضح؟ مضافا إلى ذلك عموم الأدلة، قال يوفون بالناذر، لم يقل إذا شرطوا شرطا. وقول بعض أهل اللغة لما مر من الأصل، عفوا وقولي معطوفة على الأصل، وقولي بعض أهل اللغة أنه وعد بشرط، والأصل عدم النقل تقدم شرطها أو لا. هذه نقرأها وقوله، أنا ظننتها بعد يوجد فاصلة بينها وبين تلك، لا هذا إشكال أنه عموم الأدلة والأصل عدم الاشتراط، إنما يصار إليه إذا كان النذر يطلق على معنيين، على التبرع وعلى المجازات. فنقول مقتضى الإطلاق الأدلة عدم تخصيص بالنذر المجازات. أما لو كان النذر في اللغة أصلا لا يصدق نذر، يعني شوف الآن أنت تستطيع أن تقول مقتضى إطلاق أعتق رقبة أنه يجوز أن نعتق الإنسان الحر، يمكن أن تقول هكذا. ليه؟ لأن الإنسان الحر لا يصدق عليه رقبة. فالإطلاق إنما يشمل الحصص التي داخلة في الموضوع. فهنا إشكال أنه أصلا أن ما يسمى بالنذر التبرعي لا يسمى نذر، هو ليس بنذر حتى نتمسك ب... هو ليس داخل في الموضوع حتى نتمسك بالإطلاق. واضح الإشكال؟ يقول وقول بعض أهل اللغة أنه وعد، إنه هذه خطأ، وقول بعض أهل اللغة إنه صحح هذه، وعد بشرط والأصل عدم الناقل. هذا الإشكال كيف نجيب عنه؟ الخبر معارض بنقله، لنقل بعض أهل اللغة أنه بغير شرط أيضا. وتوقف المصنف في الدروس والصحة أقوى لما ذكرناه من الأدلة. انتهى البحث، واضح المطلب. البحث الثالث، ولا بد من كون الجزاء طاعة. عندما عبر بكلمة الجزاء نعرف أن الكلام في أي نذر؟ النذر المشروط أو النذر المطلق؟ النذر المشروط، لأن النذر المطلق ليس فيه شرط وجزاء، أن الجزاء إنما يصدق في مورد يكون هناك شرط. إذن في الحقيقة يتكلم عن نذر المجازاة لا عن مطلق النذر. ليه؟ لأنه في الدرس السابق تقدم ولم نشترط خصوص الطاعة، قلنا إما طاعة وإما ماذا؟ مباحا راجحا. ولا بد من كون الجزاء، هذا الذي وعدنا الشارح فيه في الدرس السابق أنه سيأتي، ولا بد من كون الجزاء طاعة إن كان نذر مجازات. ما المقصود بالطاعة؟ بأن يجعله أحد العبادات المعلومة المعهودة. فلو كان مرجوحا أو مباحا لم ينعقد. ما الدليل على أنه يشترط في نذر المجازات أن يكون الجزاء عبادة وطاعة؟ الدليل هذه الرواية عن الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني: ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. إذن الدليل في اشتراط الطاعة في نذر المجازات ينحصر بهذه الرواية، حيث إنه في هذه الرواية اقتصر على النذر الذي ينعقد بأمثلة هي ماذا في حد ذاتها؟ عبادة. لكن المشكلة في هذه الرواية أنه من أين فهمنا أن النذر الذي تتحدث عنه هذه الرواية هو نذر مجازات؟ ما في ما يدل على ذلك. من سواك فما ظلمك. بل لذا يعلق على ذلك الشارح بقوله: إلا أن هذا الخبر يعني الإشكال لا على الخبر، إشكال على الاستدلال بالخبر. يشمل المتضرع به، لأنه ما في في الرواية ما يدل على أن الكلام عن نذر مجازات. يعني شوف لو قال الإمام عليه السلام ليس النذر حتى يقول إن حصل كذا فلله علي صيام أو حج أو صدق، حينئذ نقول بأن الكلام عن نذر مجازات، لكن لا يوجد في الرواية ما يدل على ذلك، إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به من غير شرط، والمصنف رحمة الله عليه لا يقول به، لأنه تقدم معنا في أول البحث أنه جوز في المتبرع به أن يكون مباحا راجحا، وإن لم يكن ماذا؟ طاعة وعبادة في حد ذاته. صار واضحا؟ هذا بالنسبة لرأي المصنف. وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة. ما معنى أطلقه؟ يعني الأكثر بحسب العبارة طبعا، ولا يرجع إلى المعنى الذي ذكرتموه. الأكثر هكذا أطلقوا باشتراط كون المنظور طاعة، اشترطوا في المنظور أن يكون طاعة، ولم يميزوا ولم يقولوا يشترط في الجزاء. شوف عبارة المصنف ماذا قالت، يشترط في الجزاء. إذن عرفنا أن هذا من خواص ماذا؟ نذر المجازات. بينما ماذا؟ الأكثر قالوا يشترط في المنظور، وهذا في المنظور مطلق، كان هذا المنظور وقع جزاء في الجملة أم لم يقع جزاء في الجملة، فيشمل كلا القسمين. واضح؟ المعنى واحد لكن بحسب سياق العبارة هذا هو المقصود. وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء، استقرب في الشرط والجزاء تعلقهما بالمباح. مثلا تقول هكذا، لله علي إذا أكلت الخبز أن أشرب الماء، لا الشرط ولا الجزاء، طاعة. فينعقد، فكلما أكلت الخبز يجب عليك أن تشرب الماء، لأنه لا الشرط يشترط أن يكون طاعة ولا ماذا؟ الجزاء. اللهم إلا أن يكون إذا تخلى عن الطاعة لكن لا لم يتخلى عن الرجحان، فحينئذ هذا المثال الذي مثلت به لا يكون مقصودا للمصنف، أنه يكون فقط تخلى عن شرطية الطاعة ولم يتخلى عن شرطية ماذا؟ الإباحة الراجحة. اتفقنا؟ كيف ما كان محتجا. خب ما هو دليله؟ طبعا هذا البحث تقدم معنا سابقا أن دليل من قال بعدم الرجحان بيع الجارية في خبر الإمام القاضم عليه السلام، حيث إن البيع في حد ذاته من الأفعال المباحة ولا رجحان فيها. محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية والبيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجحة. كيف يقترن البيع بعوارض مرجحة؟ مثلا كان نفق على الأهل، كمثلا لأنه يستحب للعبد أن يسعى نحو كسب رزقه ونحو ذلك من الأمور، أو يتقوى فيه على طلب العلم أو على إطاعة الله أو نحو ذلك من الأمور. ولذا ولذا شوف الرواية التي مرت عن الإمام القاضم عليه السلام، حلف منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها، فقال في لله بنفس. فإذا كان يعني هكذا تقريب الاستدلال للمصنف، مورد الرواية كان نذر التضرع. فالإمام بهذه الكيفية التي نظرها الناذر قال يجب عليك الوفاء. فنفهم من ذلك أن المدار على صيغة النذر لا على ماذا؟ أن يكون المنظور طاعة أو غير طاعة. فبناء على ذلك نعم، هذا في الدروس يعني، الآن لا نريد ندخل الكتب في بعضها، أما هنا استدلينا قبل قليل برواية أبي صباح الكناني. رواية أبي صباح الكناني الإمام عليه السلام مثل بأمثلة كان الجزاء فيها أو كان المنظور فيها ماذا؟ طاعة. فالمسألة محل إشكال عند الشارح، لكن الآن ينقل عن المصنف في الدروس، يعني لا نريد أن نخلط بين رأي في كتاب ورأي في كتاب آخر. صحيح، صحيح صحيح صحيح. لكن أنا ما عندي الدروس، لكن لاحظت في بعض الكتب ينقلون عن الدروس هذا المطلب في النذر التضرعي لا في النذر المجازاتي. الآن لا أعرف إخواني إذا عندهم دروس يراجعوا أن فعلا في الدروس هذه الرواية أين استدل بها، هل استدل بها على نذر التضرع أو على نذر المجازات. لكن كيفما كان لا نريد أن ندخل فتوى في كتاب مع فتوى في كتاب آخر، لأن هذا التهافت بين كتاب وكتاب شائع بين الفقهاء لما أشرت إليه في أول الشرح بأنه ماذا؟ بأنه لكل كتاب قد تكون خصوصية وجهة معينة، إلا أن يقترن بعوارض مرجحة إلى آخره. والحمد لله رب العالمين.